السائل يقول: ما حكم الحلف لترويج السلع؟ وهل يحق للإنسان المشتري أن يعيد البضاعة التي اشتراها إذا اكتشف أن بها عيبا من العيوب، أو أن سعرها في السوق أقل مما اشتراها به؟ فبعض المحلات تضع لوحات مكتوب عليها البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل. لا يجوز للمسلم أن يروج سلعته بالأيمان والكذب، من يجب على المؤمن أن يحذر ذلك. الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب ثاني، وشيء من طنزاني وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. والله يقول سبحانه: واحفظوا أيمانكم. الحديث الصحيح أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر يوم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ذكر منهم رجل فلا يعساتم بعد العصر خيلا لا يطيق بها كذا وكذا، فصدقه المشتري وهو على غير ذلك. الواجب على المؤمن أن يحذر الكذب والترويج بالأيمان الباطلة، وإذا اتضح أن بها عيبا فله الرد، أو أنه مغبون دلس عليه وغبنه له الرد، لكن مثله يغبن. وإذا اتضح أن السلعة فيها غبن مبين والرجل ليس من أهل البصيرة فله رد. كان رجل يخدع فكان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بايعت فقل لا خلافة، يعني لا هدية. الرجل الذي ما عنده البصيرة يخدع، تبع عليه السلعة التي تساوي 100 تبع عليه 200 أو 3، له الرد، له أن يخاصم ويحتج على من خدعه. وهكذا من ظهر به سلعة عيب يطالب بالفسخ أو بالأرش، إلا أن يقال له: هذه السلعة السر المنظور، يقال السر المنظور ما أشرط لك سلامتها واشتراها على هذا، ما له رد إلا إذا كان البايع أخفى عليه العيب ويعلم العيب دلس عليه، الصحيح له العيب له الرد. أما إذا قال: ما أشرط لك سلامة، السر المنظور، اشترها السيارة منظور، ما أقول لك إنها سالم ولا بهم سالم، واشتري البيت هذا المنظور تأمله، أنا ما أعلم عيب، هذا ما عليه شيء. وإذا كان يعلم عيب وكتمه وغشه إذا ثبت له مخاصمة عند الحاكم لأنه غشه وخدع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.